بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وفي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله استثناء بعض الصلوات، أنها تصلى في أي وقت وليس لها وقت نهي، على ما في ذلك من خلاف. وهي أنواع: الأول صلاة الفريضة، إذا نسيها أو نام عنها فإنه يصليها في أي وقت استيقظ أو ذكر، ولا يؤخرها في وقت النهي حتى يخرج، لا يصليها، لا صلاة يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك كما في الحديث. ثانية إعادة الجماعة، إذا صلى الإنسان الفريضة، إذا صلى الإنسان الفريضة ثم جاء إلى المسجد والصلاة تقام، فإنه يصلي معهم ولا يجلس، تكون نافلة له ولا يجلس وهم يصلون. الثالثة ركعة الطواف، إذا طاف في أي وقت من ليل أو نهار فإنه يصلي ركعتي الطواف، لأنها مرتبطة بالطواف. الرابعة أيضا ما يصلى في وقت النهي، صلاة الوضوء، إذا توضأ فإنه يستحب له أن يصلي بعد الوضوء، يسمى سنة الوضوء. خامسة صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فإنها لو أخرت تتضرر، يصلى عليها. السادسة أو السابعة تحية المسجد، إذا دخل المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في كل الأوقات. وهذه يسمونها ذوات الأسباب، تفعل عند وجود أسبابها، هذا ما عليه جماعة من أهل العلم، والجمهور على الخلاف، يرون أنه لا يصلى في أوقات النهي لعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي. نعم. باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. عن يزيد: عندنا العزيمة والرخصة. العزيمة ما جاء على وفق الدليل، على وفق الدليل هذه العزيمة، والرخصة ما جاء على خلاف الدليل لمعارض الراجح، فهذا الباب فيه بيان الرخصة، بيان الرخصة في فعل بعض الصلوات في أوقات النهي. فيكون هذا مستثنى ويسمى بالرخصة، مستثنى من النهي ويسمى بالرخصة. نعم. باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. عن يزيد ابن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، قال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ أبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. نعم، هذا هو الدليل على أن على إعادة صلاة الجماعة إذا كان حضر الإقامة، فإنه يصلي معهم ولو كان قد صلى فيما سبق ولا يجلس. هذا الحديث وقع في حجة الوداع في منى، كان صلى الله عليه وسلم نازلا عند مسجد الخيف يصلي فيه، صلى الفجر، صلى صلاة الفجر يوما، فلما سلم وانصرف إلى الجماعة إذا هو برجلين جالسان خلف الناس لم يصليا معهم، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علي بالرجلين. فجيء بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والفرائص جمع فريصة، وهي لحمة الجنب، إذا خاف الإنسان إنها تتحرك هذه اللحمة من أثر الخوف، وهذا بسبب هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان حليما لينا مع الناس، ولكن الله ألقى عليه المهابة فسألهما لما لم يصليا. هذا فيه دليل على أن الذي ينكر أنه يسأل قبل أن ينكر ما هو السبب، لعل له عذرا. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا، يعني في منازلهما في منى. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتم إقامة الصلاة، الصلاة تقام، فصليا معهم فإنها لكم، فإنها أي هذه الصلاة الثانية لكما نافلة، والفريضة هي الأولى، مع أن هذه صلاة الفجر وهم صلوا الفجر فهو وقت نهي بالنسبة لهما، ومع هذا أمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الجماعة إذا حضر الإقامة. أما إذا جاء بعد الإقامة، جاء بعد الإقامة فلا مانع أنه يجلس. الناس في أثناء الصلاة يجلس، لكن إذا جاء عند بداية الصلاة فإنه لا يجلس، يصلي معه. هذا ما يفيده هذا الحديث، فيكون مستثنا من النهي عن الصلاة بعد الفجر. نعم. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. هذا الحديث عن جبير بن مطعم بن عدي من بني نوفل، من بني نوفل ابن عبد مناف، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب. وعبد المطلب هو ابن عبد مناف، كلاهما من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا استثناء لركعتي الطواف من وقت النهي، أنها تصلى بعد الطواف، بعد الفجر، بعد العصر، في أي وقت من أوقات النهي، هذا يكون مستثنى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. إنه لا صلاة بعد الفجر، بعد هذا سبق الحديث عنه، إلا في مسألة من طاف بالبيت فإنه يصلي ركعتي الطواف في أي وقت. نعم. أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج. سجود التلاوة وسجود الشكر نوعان من أنواع السجود المشروع: سجود المجرد الذي ليس في صلاة، ليس في صلاة، وإنما يسجد لمناسبة، وهو مشروع. بعض العلماء يرى أنه واجب، لكن الجمهور على أنه مستحب. إذا مر بآية سجدة فإنه يسجد، ويأتي بيان هذا. وإذا تجددت له نعمة، أو للمسلمين تجددت نعمة لفرد أو للجماعة، كنصر على عدو، أو اندفعت نقمة، اندفعت عن المسلمين نقمة أو عن الشخص، فإنه يسجد للشكر، شكرا لله عز وجل. وسجدات السهو محصورة في القرآن، معروفة في سور معروفة يأتي بيانها. وهذا من باب الاستحباب. نعم. أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. مواقع السجود في القرآن 15 سجدة أو 14 سجدة، بناء على أن سجدة صاد هل هي سجدة شكر ولا تفعل في الصلاة، أو أنها سجدة تلاوة فتفعل في الصلاة، اختلفوا فيها. نعم. باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. مواضع السجود في القرآن في سورة الحج، سورة الحج في أولها وفي آخرها فيها سجدتان. في سورة صاد هذه التي فيها الخلاف، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، هي بالنسبة لداود سجدة توبة، وبالنسبة لنا سجدة شكر. نعم. في صاد. نعم. والمفصل. والمفصل في 3 سجدات، في سورة النجم وفي سورة الانشقاق إذا السماء انشقت، وفي سورة العلق. اقرأ. نعم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 15 سجدة، هذا في أعلى العدد أنه 15 إذا أدخلت فيها سجدة وصاد، وإلا 14 إذا لم تدخل فيها سجدة وصاد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. نعم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم إذا هوى، سورة النجم، وفي آخرها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأها في هذا المجلس، وفيه المسلمون وفيه الكفار. لما وصل إلى هذه السجدة سجد، فسجد الحضور كلهم حتى الكفار سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا واحدا من الكفار قيل إنه أمية بن خلف، قيل غيره، لم يسجد، وإنما أخذ ترابا من الأرض وسجد عليه، وضع جبهته عليه وهو جالس من باب الاستكبار والكبرياء. قال رأيته قتل فيما بعد، على أنه أمية بن خلف أو غيره، إلى أبو جهل وإلى أقوال. المهم ثبوت السجدة في ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية، وأن الحضور يسجدون معه، ومن ثم قال العلماء سجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع، للقارئ وللمستمع، والقارئ في هذه القصة هو الرسول، والمستمعون الحضور الذين عنده سجدوا كلهم، هذا دليل على مشروعيته للقارئ وللمستمع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري والترمذي وصححه. نعم، زيادة الجن إذا سجدوا المسلمون، الجن فيهم مسلمون ويحضرون، هم يحضرون في الغالب، يحضرون مجالس الذكر وتلاوة القرآن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. إذا السماء انشقت، هذه سجود سجدات المفصل، إذا السماء انشقت، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون في آخرها، هذا محل السجود. وفي اقرأ باسم ربك، نعم، وفي سورة فاسجد ولا كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه أي أبا جهل الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود عند البيت ويهدده، فالله جل وعلا قال له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ثم قال كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني اقترب من ربك، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد كما سبق في الأحاديث. نعم، ففيه دليل على أن سورة اقرأ فيها سجدة. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. ليست من عزائم السجود، يعني لم يؤمر بالسجود عندها، هي من اختصاص داود عليه السلام، وهي سجدة توبة، وظن أن ما فتناه فاستغفر ربه فر راكعا وأناب، فهي سجدة توبة بالنسبة لداود. لكن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدها، فهي بالنسبة لنا سجدة شكر، سجدة شكر، فلا تفعل في الصلاة. وقيل إنها سجدة تلاوة، ليست سجدة شكر، وإنما هي سجدة تلاوة بالنسبة لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها عملا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله، يعني الأنبياء، فبهداهم اقتده، الرسول صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود عليه السلام، لأن الله أمره أن يقتدي بالأنبياء من قبله، فتكون بالنسبة لنا مشروعة، وهي سجدة تلاوة. نعم، على خلاف فيها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، رواه النسائي. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما هذا أيضا يدل على مشروعية السجود عند سجدة صاد، وأن الخطيب إذا قرأ على المنبر قرأ آية سجدة يستحب له أن ينزل ويسجد ويسجد الناس معه، وقد فعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر. نعم. فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله يعني عليه وسلم تهيأوا للسجود. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا، رواه أبو داود. إنما هي توبة نبي، فهي بالنسبة لداود توبة، إلى الله عز وجل، من مسألة الخصمين اللذين تسور عليه المحراب، فاختصما عنده، فداود عليه السلام قيل إنه تسرع في الحكم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يستفصل من الآخر، فعرف أنه أخطأ فخر ساجدا لله توبة من هذا الخطأ. قال الله جل وعلا: فغفرنا له ذلك، إن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فهو سجدها سجود توبة، سجدها نبينا صلى الله عليه وسلم عملا بقوله فبهداه مقتده، وهي سجدة شكر بالنسبة لنا. نعم. باب قراءة السجدة في صلاة السر والجهر. نعم، أنه لأن بعض العلماء يرى أنه لا يقرأ آية السجدة في الصلاة السرية، وإنما يقرأها في الصلاة الجهرية ويسجد، ولكن الصحيح أنه لا مانع أن يقرأها في الصلاة السرية ويسجد أيضا، لكن إذا كان إماما فإنه يشوش على المأمومين ويظنون أنه سهى لأنهم ما سمعوا الآية، يظنون أنه سهى فيشوش عليهم، ولهذا قالوا لا يقرأها في الصلاة السرية، وإذا قرأ فلا يسجد لئلا يشوش على المأمومين، كما هو المذهب عندنا. نعم. باب قراءة السجدة في صلاة السر والجهر عن أبي رافع الصائغ. الجهر ما فيه إشكال، لكن السرية هي محل النظر. نعم. عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيه. العتمة يعني العشاء، صلاة العشاء هي العتمة. نعم. صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. نعم، هذا في الجهرية، في صلاة العتمة يعني في الجهرية، ففعلها أبو هريرة وذكر أنه سجدها مع أبي القاسم. أبو القاسم هذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه. هذا الدليل على فعلها في الصلاة السرية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أحمد وأبو داود، ولفظه: سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم، هذا الدليل من قال إنه يسجد في الصلاة السرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والصحابة تابعوه في هذه السجدة ورأوا أنه قد قرأ في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل. نعم. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه نعم. ويسجد أيضا المستمع، أما الذي سمع ولم يستمع هذا لا يسجد. لو مررت وإنسان يقرأ وسجد لا يشرع لك السجود، لأنك لست بمستمع وإنما أنت سامع فقط. فيستحب السجود للمستمع دون السامع الذي لم يقصد الاستماع وإنما جاء على سمعه. نعم. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه والمستمع لا يسجد إلا إذا سجد التالي، فلو سمعته يقرأ بآية سجدة ولم يسجد لا يشرع لك السجود، إنما يشرع لك إذا سجد القارئ أن تسجد معه، كما سبق أنه لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجد سجدوا معه. نعم. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. نعم، إذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، متفق عليه. ولمسلم في رواية: في غير صلاة. نعم، هذا الدليل على سجود المستمع. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون ثم يسجد فيسجدون حتى يتزاحموا في المكان من كثرتهم، فلا يجد أحدهم مكانا لموضع جبهته من الزحمة، فهذا دليل على أن المستمع يسجد إذا سجد القارئ. نعم. وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت إمامنا، فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. نعم، هذا دليل على أنه إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد مع القارئ لما سجد، ولم يسجد مع القارئ الثاني لأنه لم يسجد، فدل على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن القارئ هو الإمام. نعم. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم. نعم. وقال البخاري، قال البخاري يعني تعليقا في صحيح التعليق. نعم. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. نعم، قال له: اسجد فإنك إمامنا فيها، يعني في السجدة، دل على أن القارئ إذا سجد يكون إماما للمستمعين يسجدون معه. نعم. وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد، وهو حجة في أن السجود لا يجب. نعم، المؤلف رحمه الله المجد يقول: هذا الحديث حجة لمن يرى أن السجود لا يجب، وهم الجمهور، يعني سجود التلاوة، على أن سجود التلاوة لا يجب وإنما هو مستحب، وهم جمهور العلماء إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه واجب، وهذا الحديث حجة عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ النجم ولم يسجد، ما بينما قرأها في مرة أخرى وسجد، فدل على أن السجود التلاوة ليس بواجب، تارة يفعل وتارة لا يفعل. نعم. باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. نعم، السجود على سجود التلاوة يعني سجود التلاوة. إذا كان الإنسان يقرأ وهو راكب ومر بآية سجدة فإنه يسجد بالإيمان على الدابة، كما أنه يصلي صلاة النافلة على الدابة في السفر، كذلك يسجد سجود التلاوة على الدابة. نعم. باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده. رواه أبو داود. الشاهد من حتى منهم الراكب، سجدوا معه الراكب ومن هو على الأرض، فهذا دليل على مشروعية السجود للراكب إذا قرأ آية سجدة أو سمعها استمع إليها، إذا قرأ آية سجدة أو استمع إليها من القارئ وسجد القارئ، إذا سجد القارئ فإن الراكب يسجد معه. نعم. حتى إن الراكب ليسجد على يده. رواه أبو داود، يعني يومي بالسجود. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس حتى إذا، هذا كما سبق في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا على المنبر، فعمر رضي الله عنه فعل هذا أيضا على المنبر، فإذا قرأ الخطيب آية سجدة استحب له أن ينزل وأن يسجد، ويستحب للحاضرين أن يسجدوا معه، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله عمر. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا هو الدليل الجمهور على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، فمن تركه فلا إثم عليه. إن الله لم يفرض علينا التشهد، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني سجود التلاوة في الخطبة وفي غيرها. نعم. باب التكبير للسجود وما يقول فيه. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لذوات الأسباب حصر معين بعدد معين؟ ذوات الأسباب التي ورد أنها يسجد عندها، ما هو كل سبب، لا، ذوات الأسباب التي ورد أنها يسجد عندها أو يصلى عندها، التي ورد أنه يصلى عندها، مثل الوضوء، مثل دخول المسجد، مثل ركعتي الطواف، حسب الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان أن يصلي ركعتي الطواف ولو لم يكمل 7 أشواط فطاف مثلا 5 ثم يصلي؟ لا، هذا ما يشرع، لأنه ما أكمل الطواف. سجود ركعة، يعني صلاة ركعتي الطواف لمن أتم الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، طاف، ولا يقال إنه طاف حتى يكمل الطواف، أما الذي لم يكمل الطواف فلا يقال له طاف. نعم. كما أن الذي لا يكمل الصلاة لا يقال له صلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت مع جماعة ثم جئت إلى مسجد آخر فحضرت الإقامة، فهل أصلي معهم؟ نعم، هذا المقتضى الدليل. إذا حضرت الإقامة صلي معهم، ولو صليت جماعة في مكان قبل هذا فالرجلان صليا جماعة في رحالهما، لأنهم في منى، ومنى ما فيها مساجد، يصلون الحجاج في رحالهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام، هل يخص بمن صلى في رحله ولم يصلي في المسجد، أو هو عام في الجميع؟ عام في الجميع، لكن هذه واقعة عين، لأنهم قالوا صلينا في رحالنا، هذه واقعة عين، ولا الحديث عام. نعم. أو تخفضون البرودة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، هل يحمل هذا الأمر على الوجوب؟ لا، ما هو على الوجوب، الاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف سجد الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به عليه الصلاة والسلام؟ قيل إنهم في أول الأمر أسلموا، ثم جاء كبراءهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة فأنكروا عليهم فارتدوا عن الإسلام، فارتدوا عن الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أراجع القرآن وأحفظه وأكرره يشق علي سجود التلاوة عند التكرار، فهل أسجد كلما قرأت الآية؟ في مجلس واحد الظاهر أنه يكفي مرة واحدة، والذي يكرره للحفظ يكرره لأجل الحفظ في أول مرة يسجد فقط، ولا يكرر السجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن هذه ما هي تلاوة، هذا حفظ، يريد الحفظ هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينزل الخطيب من المنبر لأجل السجود، أو يكفيه أن يرجع إذا كان المنبر واسعا وأمكن السجود عليه؟ واللي ورد أنه ينزل، لكن لا مانع إذا كان المنبر واسعا أن يسجد على المنبر ويسجدون عليه، لا مانع في ارتفاع الإمام عن المأمومين درج المنبر فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كانت المنابر مرتفعة مثل ما يفعلون الناس الآن، يرفعون المنابر، كانت درجات محدودة، 3 درجات 4 درجات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وصلوا خلفه وقال: أردت أن أعلمكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ذهبت إلى أصحاب لي في مزرعة وقد كنت صليت الفرض ثم قاموا لأداء الصلاة، صلاة الفريضة، فهل أعيد الصلاة معهم أم أن الإعادة خاصة بالمسجد؟ لا، هو الظاهر إذا حضرت الصلاة تقام في جماعة فتصلي معهم ولو ما هو في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد بعد أذان الفجر. نعم. رجل دخل المسجد بعد أذان الفجر فصلى 4 ركعات بتسليمتين، ركعتين لتحية المسجد وركعتين عن سنة الفجر، فهل فعله هذا صحيح؟ ما هو وجيه، لو أنه صلى ركعتين بنية راتبة الفجر وتكفيان عن التحية، كما أنه لو دخل وصلى الفريضة تكفي عن راتبة الفجر. نعم. المهم أنه يصلي إذا دخل المسجد ولا يجلس حتى يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صليت المغرب ثم أتيت جماعة يصلون المغرب، فهل أدخل معهم وإذا دخلت معهم فهل أسلم معهم أم أكمل رابعة؟ الظاهر أنك تدخل معهم، الظاهر أنك تدخل معهم، صلي مثلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك مصاحف في بلدي برواية قالون عن نافع، وليس فيها مواضع سجود في الانشقاق والعلق، وفي سورة الحج سجدة واحدة فقط. يقول: فهل هناك خلاف بين العلماء في عدد السجدات في القرآن؟ نعم، هناك خلاف بينهم في عدد السجدات في القرآن. يعني إذا قرأت آية ليس فيها سجدة في مصحف من المصاحف ولكنها فيها يشرع السجود عندها حتى ولو كانت ما كتبت، يعني ما كتب عندها سجود تلاوة في هذا المصحف، تسجد، لأن العبرة بالآية ما هو العبرة بالمصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط في سجود التلاوة الطهارة والاتجاه إلى القبلة؟ هذا سيأتي إن شاء الله عند ما نقرأ الباب الذي وقفنا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك قصة تذكر في سبب سجدة صاد، وهي تقدح في نبي، معروفة إسرائيلية، قصة إسرائيلية، داود عليه السلام نظر إلى امرأة ما أدري كيف ووقعت في نفسه وغزى زوجها وقتل فتزوجها، هذه إسرائيلية ما هي صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سجدة صاد هل يجمع المسلم عند سجوده بين النية بين في سجدة صاد هل يجمع المسلم بين النيتين عند سجوده، أنها تلاوة وأنها شكر؟ لا، ما يصلح هذا، هذا تلفيق، هذا ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان القارئ يقرأ القرآن في السيارة ومر بسجدة، فهل يشرع له أن يسجد؟ أي نعم، سمعت هذا، السيارة مثل الدابة، هو راكب سواء على دابة أو على السيارة أو على باخرة أو على طائرة، كله سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للمسلم أن يسجد سجود توبة عند فعله لذنب كما فعل داود عليه السلام؟ يحتاج إلى بحث عن الدليل، وفي من يقول صلاة التوبة، لكن الله أعلم، يحتاج إلى تأكد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من دخل المسجد بعد انتهاء صلاة الفجر أو صلاة العصر، شوفوا عندكم في حاشية نيل الأوطار المحشي ذكر الصلوات التي لا تشرع وبعض الناس يفعلها وهي غير مشروعة، ذكرها، ذكر فوق أيضا 30 نوع. نعم، اقرأوها تستفيدون منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من دخل المسجد بعد انتهاء صلاة الفجر أو صلاة العصر، فهل يجوز أن يتصدق عليه بأن يصلى معه؟ إذا فاتته الصلاة وجاء يصلي وحده تتصدق عليه وتصلي معه في أي وقت، العصر أو الفجر أو غيره، تصدق عليه وصلي معه بدل أن يصلي منفردا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والذين جاءوا إلى مسجد الخيف بعد الفجر، مع هذا أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل سجود التلاوة إذا كان راكبا هو مشروع وخاص بحال السفر فقط؟ ما هو بالظاهر، عام كل الركوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم صلاة التهجد هي اللي خاصة بالسفر، تهجد على الراحلة خاص بالسفر، وأما سجود التلاوة سجود التلاوة يقولون ما هو بصلاة إنما هو عبادة مستقلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، هل هذا الفضل لمن صلى الفريضة ثم جلس أم هو شامل لمن صلى النافلة كسنة الضحى؟ هذا الذي ينتظر الصلاة، هذا الذي ينتظر الصلاة يجلس في المسجد، يجي مبكر ويجلس ينتظر الصلاة، تصلي عليه الملائكة وهو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، له أجر المصلي لينتظر الصلاة. أما إذا قضيت الصلاة لا يشمله هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر، حديث ابن عمر في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر، يقول ذكر محقق الكتاب أنه حديث منقطع وضعيف، فهل يقال حينئذ بما قال به بعض الأئمة من كراهة قراءة سورة السجدة في السرية أو يبقى الأمر على السعة والجواز؟ الأمر على السعة الجواز والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا يقرأ الإمام مع المأمومين، يقرؤون جزءا يوميا بعد صلاة المغرب والصبح. في بلدنا يقرأ الإمام مع المأمومين جزءا يوميا بعد صلاة المغرب والصبح بصوت مشترك، فإذا مروا بسجود التلاوة سجدوا كلهم، فهل يشرع هذا؟ هذا بدعة، قراءة الجماعية ويعتادونها ويداومون عليها هذا بدعة بعد الفرائض وغيرها إذا كانوا يعتادون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل رجل والإمام ساجد سجود تلاوة، فهل يشرع أن يدخل معه ويسجد معه؟ أي نعم، يدخل معه يحصل على الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا سجد التالي يجب على المستمع أن يسجد؟ لا، ما يجب، أصله مستحب وليس واجبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في الدرس السابق في حديث عتبان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في بيته قال رحمه الله وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به أن يجيب، يقول فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا. نعم. هذا يحدث الغلو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمتنفل الذي يصلي صلاة نافلة هل يجوز لمن يصلي صلاة نافلة أن يقرأ من المصحف؟ يجوز، الجواز يجوز، لكن لا حاجة إلى المصحف لأنه يقرأ بما تيسر من القرآن، إلا إذا كان في صلاة الليل يطيل القراءة وفي صلاة الليل لا بأس أن يأخذ المصحف، أما الصلاة العادية للنوافل ما حاجة إلى حمل المصحف، يقرأ بقصار السور وبما يحفظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سجد الخطيب سجود التلاوة وسجد معه المستمعون فهل يكون إماما لهم إذا رفع من السجود رفعوا؟ إيه نعم، هو إمامهم إذا رفع يرفعون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا مقيم في هذا البلد ولم أجد لابنتي مجالا للدراسة في المدارس الحكومية. أنا مقيم في هذا البلد ولم أجد لابنتي مجالا للدراسة في المدارس الحكومية، هل يجوز لي أن أسجل ابنتي في مدارس بلدي الموجودة هنا في الرياض، علما بأن هذه المدارس في المرحلة الابتدائية لا يدرسون التوحيد، وأما في المتوسط فما فوق فيدرسونهم عقيدة الأشاعرة، هل يجوز أن أدخل ابنتي في هذه المدارس؟ لا، اللي ما يدرسون التوحيد على طريقة السلف، ما يدرسون التوحيد على عقيدة السلف، لا تدرس بنتك عندهم، درسها أنت، لا خل أحد يدرسها من النساء طيبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القارئ جالسا ومر بسجود تلاوة، فهل يشرع له أن يقوم ثم يسجد لقوله تعالى فخر راكعا؟ لا، يسجد على حالته، ما ورد فيما أعلم أو في اطلعت عليها أن الرسول كان يقوم ثم يسجد للتلاوة، لما هذا الشيء يجتهد فيه بعض الناس يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل سافرنا من مكة إلى المدينة في شهر رمضان وفي الطريق جبال كثيرة ولا نستطيع النظر إلى الشمس، يقول فنظرت في جوالي عن وقت المغرب في المدينة لأننا قريبون منها 80 كيلو، فحسبنا الوقت وأفطرنا، ولكن بعد 5 دقائق مررنا بالطريق بمسجد فوجدنا أنه لم يؤذن بعد لصلاة المغرب، يقول هل صومنا صحيح أم ماذا نصنع؟ إذا كنتم أفطرتم قبل غروب الشمس فلا بد من إعادة الصيام، لأنكم لم تكملوا اليوم، الله جل وعلا قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا تأكدتم أنكم أفطرتم قبل غروب الشمس فلا بد من الإعادة. 80 كيلو قد يكون هناك فارق توقيت، 80 كيلو بعيد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيا أو إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيا أو متعمدا، فما الواجب عليه؟ إذا كان متعمدا بطلت صلاته، وإذا كان ناسيا يعود ويسلم بعد الإمام ولا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل مات وعليه دين، فجمع له المال أو الدين من أهل قبيلته، جمعوا مالا وقضوا دينه، وقد بقي شيء من المال الذي جمع، فماذا نفعل به؟ استأذن أصحاب المال، فإن أذنوا أنه يتصدق به على محتاج صدق به على محتاج. نعم. وإن كان ما يمكن استئذانهم تصدق به على محتاج، والأجر للجميع إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع سجود التلاوة في وقت النهي المغلظ؟ لا، ضيق، لا، مثل عند بزوغ الشمس، وعند قيامها في وسط السماء، وعند غروبها ما يصلى فيه ولا تدفن فيه الجنائز، كما في الحديث 3 أوقات نهينا عن أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يشرع تغيير المكان بعد أدائه لصلاة الفريضة كي يؤدي نافلة، وهل صحيح أن الأرض تشهد له بذلك؟ ما عليه دليل هذا، هذا ما عليه دليل. لا مانع يصلي في مكان النافلة، يصلي في مكان الفريضة إذا كان مأموما، أما الإمام فلا يصلي في مكانه النافلة لئلا يظن أن الصلاة لم تكمل. فالإمام لا يصلي في مكانه الذي صلى بالناس فيه الفريضة لئلا يتوهم من يراه أن الصلاة لم تكمل، أما غير الإمام فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان يطوف، رجل ابتدأ الطواف وبعدما شرع فيه دخل الحجر وصلى ركعتين ثم أكمل طوافه بعد ذلك، فما حكم طوافه؟ رجل ابتدأ الطواف وبعدما شرع فيه دخل الحجر وصلى ركعتين ثم أكمل طوافه، فما حكم الطواف؟ حكم الطواف إذا أكمل 7 أشواط إنه يعني ما احتسب دخوله في الحجر من الشوط، يعني خرج من الحجر واستمر من المكان الذي دخل فيه الحجر واصل الشوط ما نقص، فلا بأس إذا كمل 7 أشواط ويعتبر صلاته هذه غير صحيحة. نعم، صلاة في أثناء الطواف تعتبر غير صحيحة، لكن الطواف إذا تكاملت الأشواط 7 لا مانع منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز زيارة النساء للقبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. فقرن زيارة النساء للقبور مع الذين يبنون عليها المساجد ويوقدون عليها السرج، دل على أن هذا حرام، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم قبره أو قبر صاحبيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول: وما حكم الصلاة في مسجد بجواره قبر؟ إذا كان القبر متصلا بالمسجد ليس بينهما فاصل من طريق أو فضاء، بل هو متصل على جدار المسجد، فلا يصلى في هذا المسجد لأنه مبني على قبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص: علي الطلاق أن تدخل البيت أو غير ذلك بقصد الحث أو المنع، فهل يقع طلاق أو يكون كفارة يمين؟ إن كان السؤال هذا واقعا فلا بد أن صاحبه يذهب إلى دار الإفتاء إن كان في الرياض، أو أن يذهب إلى القاضي في المحكمة القريبة منه. أما إن كان سؤال افتراضي فهذا على الخلاف، هل هو يمين في كفارة يمين أو هو طلاق معلق فيقع عند إذا علقه على عدم على أن يدخل ولم يدخل، طلاق معلق على الدخول ولم يحصل الدخول يقع الطلاق. نعم. هذا يرجع إلى هل هذا الطلاق معلق فيقع أو هو يمين فيكفر. نعم، على الخلاف بين العلماء. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سجلت ابني الصغير الذي عمره 4 سنوات، سجلته في روضة أهلية ودفعت الرسوم، ثم اكتشفت خلال الأسبوع الماضي أنهم يستعملون الموسيقى مع الأناشيد. يقول: هل يجوز لي أن أتركه في هذه الروضة أم يجب علي أن أخرجه، علما بأن ما دفعته لا يسترجع؟ لا، أنت أخطأت، لما لم تتأكد من قبل عن هذه الروضة؟ أنت أخطأت في هذا، ولا تترك ابنك فيها، اذهب به إلى روضة نزيهة ليس فيها منكرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اشترت أرضا ونوت أنها إذا باعتها أنها تبني بها مسجدا، ولكن تنتظر لأجل أن يرتفع سعرها لأجل أن يكفي لبناء المسجد، سؤالها هل في هذه زكاة؟ هذا إن كانت أوقفتها وقفا منجزا وجعلتها للمسجد فإنها تكون وقفا ولا تبيعها ولا تتصرف فيها. أما إذا كانت ما أوقفتها مجرد نية فقط للبيع لأجل المسجد، هذه ما بعد صارت وقف إلى الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أراد نسك التمتع في الحج فاعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة. نعم. من أراد نسك التمتع في الحج فاعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى داخل المملكة أو إلى خارجها، فهل عمرته صحيحة ويكون متمتعا؟ هذا على الخلاف بين العلماء، إذا فصل بين العمرة والحج بسفر هل يسقط التمتع؟ على خلاف. والراجح والذي كان الشيخ بن باز يميل إليه رحمه الله أنه إن رجع إلى بلده، وأظنه مذهب مالك، إن رجع إلى بلده بين الحج والعمرة فإن التمتع ينفسخ ويكون الحج مفردا، إذا أتى به يكون مفردا، وإن لم يرجع إلى بلده فهو باق على تمتعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يذبح هدي التمتع يصوم 10 أيام. نعم. من لم يذبح هدي التمتع فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، هل يجب فيه؟ من لم يذبح، من لم يقدر على، فمن لم يجد، الله جل وعلا قال فمن لم يجد، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج، والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، فإن لم يصومها إلا أيام التشريق جاز هذا. شو السؤال؟ يقول: هل يلزمه أن يتابع بين الأيام 3 أيام و7 أيام يصومها متتابعة؟ 3 أيام في الحج متتابعة أو متفرقة، وكذلك 7، ما في دليل على أنه لا بد من التتابع، 7 إذا رجعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع أن يقول القارئ إذا مر بآية سجدة أن يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلا؟ هذا من عنده، هذا كلام من عنده، ما هم مشروع. يسجد خلاص، إذا مر بآية سجدة وقرأها يسجد، ولا ورد أنه يقول شيء لا قبلها ولا بعدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المعاصي في الأشهر الحرم تضاعف عن غيرها من الأشهر؟ تغلظ المعاصي، تغلظ في الوقت المحرم وفي المكان المحرم، تغلظ في الحرم، تغلظ في حالة الإحرام، تغلظ في الأشهر الحرم، الزمان الفاضل أو المكان الفاضل، ولا تضاعف السيئات، ما تضاعف لكن تغلظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم عدم سلامي على إخواني وعدم تحدث معهم بسبب خلافات عائلية أو بسبب ظلمهم لي وأكلهم لحقي. حرام هذا، هذا حرام، القطيعة حرام، حتى لو ما هم بإخوانك من النسب، إخوانك من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت تعفو عنهم وتسمح وتواصلهم، ولك الأجر العظيم في ذلك. وإن قطعوهم وإن قاطعوك فالإثم عليهم، أما أنت أدي ما عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من شروط المسجد أن يكون المبنى ملكا للمسلمين وليس مستأجرا؟ إيش؟ هل من شروط المسجد أن يكون المبنى ملكا للمسلمين وليس مستأجرا؟ المسجد وقف، المسجد المبني يكون وقفا، وأما إذا احتاجوا يستأجرون مكان، هذا مصلى ما يسمى مسجد، إذا احتاجوا أنهم يستأجرون مكان ليصلوا فيه هذا يعتبر مصلى وليس مسجدا. المسجد ما يكون وقفا ولا يباع ولا يغير، هذا الوقف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الحج بنسك الإفراد فهل يجوز له أن يقدم السعي على طواف الإفاضة في اليوم العاشر بعد طواف القدوم؟ إذا طاف للقدوم فإنه يجوز أن يقدم السعي بعده، أما أنه يقدمه قبل وليس ولم يسبقه طواف فلا يجزي، إذا قدمه ولم يسبقه طواف فإنه لا يجزي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أدى العمرة عن والدته وفي اليوم الثاني أحرم مرة أخرى من التنعيم واعتمر عن نفسه، فهل فعله هذا جائز؟ نعم، لا بأس، إذا أدى العمرة عن والدتها وعن غيرها وفرغ منها فلا مانع أنه يخرج من الحرم ويحرم بعمرة ثانية له أو لغيره ويؤديها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة إلى سترة؟ هل هو أمر واجب؟ وما حكم القرب منها؟ مستحب، الصلاة إلى السترة مستحب وليس واجبا، ولو صلى إلى غير سترة صحت صلاته، ما أحد يقول أن صلاته باطلة، صلاته صحيحة، لكن السترة مستحبة وهي من كمال الصلاة، والدنو منها كذلك من كمال الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المرأة التي دخل بها زوجها ثم طلقها وهو لم يجامعها، فهل عليها عدة؟ إذا خلا بها خلوة لم يره أحد وعياها من وراء باب أو من وراء ستر فإنها تجب عليها العدة إذا طلقها، التي دخلتم بهن. نعم، هذا دخل بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا إذا مررنا على مقبرة البقيع نجد نساء واقفات عند سور المقبرة الذي هو عبارة عن شبك يرى من خلاله القبور، يقول: تلك النسوة واقفات عند هذا الشبك وبعضهن قد رفعت يديها تدعو، فهل هذا في حكم الزيارة؟ هذا إيه؟ فهل هذا في حكم الزيارة؟ هو زيارة. نعم، هي زارت القبور ووقفت، فهذا زيارة، قصدة من الزيارة هي، ليس هذا من حقها. لكن لو مرت مع الشارع مرت مع الشارع ودعت للأموات سلمت عليهم وهي مع الشارع، هذا ما زارت، إنما هذا مرور. إذا مررتم بالمقابر ففي فرق بين المرور وبين الزيارة، وهذه زيارة اللي وقفت على الشبك هذه زائرة لا يجوز لها هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يجمع الإنسان بين عدم كثرة السؤال المنهي عنه وبين الحث على سؤال أهل العلم والتعلم؟ كيف يجمع الإنسان بين عدم كثرة السؤال المنهي عنه وبين الحث؟ السؤال اللي ما له حاجة، المقصود منه التنطع ولا بيان تعجيز المسؤول أو ما أشبه ذلك، السؤال اللي ما له حاجة. أما السؤال اللي له حاجة لا، هذا مشروع، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الوصية للوارث؟ ها؟ هل تجوز الوصية للوارث؟ لا، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، ما تنفذ ولا تصح للوارث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نام الإنسان نوما يسيرا الغفوة في المجلس أو بالسيارة، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ إذا كان متكئا على شيء أو مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا كان جالسا متمكنا من نفسه فلا ينتقض وضوءه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قراءة عمر رضي الله عنه وأرضاه لسورة النحل في خطبة الجمعة، هل قرأها كاملة؟ أو بالظاهر لا، يقرأ منها، يقرأ منها ولا يقرأها كاملة. نعم. وهل يقال إنه يشرع قراءتها كقراءة سورة قاف؟ يقرأ منها، وسورة قاف ما تقرأ كاملة، يقرأ منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تصلى النافلة في السيارة في الحضر؟ لا، في الحضر لا، هذا في السفر، تهجد على الراحلة في السفر، وأما في الحضر لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعنا من فضيلتكم أن باب الجرح والتعديل مغلق في هذا العصر، فهل معنى وأنتم فاتحينه الحين وين الجرح والتعديل؟ وين اللي يستطيع يعرف هالباب وهال؟ ولا ما غير ما عندهم إلا الكلام في الناس وتجريح الناس وفلان كذا وفلان كذا، هذه غيبة، هذه الغيبة ما تجوز. ولو بهذا الجرح والتعديل، هذا الجرح والتعديل هذا من علم الإسناد، إسناد الحديث، أما تجلس وتقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وتمدح وتذم، هذا ما هو جرح وتعديل، هذا جرح فقط، ما في تعديل، جرح وغيبة ونميمة. نعم.